فلا بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله بسم الله الرحمن الرحيم واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في فلا إثم عليه لمن اتقى واتقى الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم واذكر الله في أيام معدودة تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله ربنا نعم ربنا دي نعم هي الحاجة الأميري ربنا بعدك بعدك فعل لا هرب ولا شو بدك اللي إحنا طبعا النبي جدي ربنا قويه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ومن الناس من قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام وهو ألذ الخصام ومن الناس من يعجب قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا لوقت الله أخذت كل عزة بالإثم فحسبه جهنم. ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم ادخلوا في السلم ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا اذكروا بالسلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو أحكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور وانقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة من الغمام والملائكة

وزلزلوا أم حسبتم أم تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء يسألونك ماذا ينفقون قل ما واليتامى والمساكين وابن السبيل. وما تفعل من خير من فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وهو كره لكم وهو كره لكم وعسى كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب عليكم القتال وهو كره لكم والله يعلم والله يعلم أنتم لا يسألونك عن